ميتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي المشركين لأضاء ما بين المشرق والمغرب. قوله عز وجل: وعهدنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى آخر هذا المقطع الذي فسره. ثم ذكر أن في قوله تعالى واتخذوا قراءتان، القراءة الأولى قراءة نافع بن عامر بفتح الخاء واتخذوا، وقرأ الباقون بكسر الخاء واتخذوا. ثم ذكر في مقام إبراهيم أربعة أقوال. القول الأول أن المراد بمقام إبراهيم المسجد كله، والقول الثاني وهو قول النخعي إبراهيم النخعي أن المراد به الحرم كله، والقول الثالث أن المراد به جميع مشاهد الحج، والقول الرابع أن المراد بمقام إبراهيم هو الحجر الذي موجود الآن في المسجد ويصلي إليه الأئمة، الذي يصلي خلفه من يطوف بالبيت ركعتين. قال: والصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي في المسجد يصلي إليه الأئمة، وهذا هو قول جمهور المفسرين، واختاره ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم، وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. وثم ذكر دليلا يعضد به هذا القول، وهو حديث عمر رضي الله عنه في البخاري ومسلم، قال: وفقت ربي في ثلاث. والشاهد من هذا الحديث في قوله: قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى آخر الحديث. فهذا يبين أن المراد بمقام إبراهيم هو المكان المعروف الذي يصلي خلفه الناس. ثم ذكر بدء قصة المقام، وكيف أن إبراهيم لما ترك إسماعيل وأمه ثم عاد بمكة، ثم عاد إليهما بعد مكة، وقد ماتت أم إسماعيل، إلى آخر هذه القصة الواضحة التي رواها البخاري مطولة. ثم ذكر بعد ذلك، قال: وفي الخبر الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا ما مسته أيدي الناس لأضاء ما بين المشرق والمغرب. وهذا الحديث رواه الترمذي، وقد ضعفه حسنه بعض الصحاحة وبعض العلماء، و ضعفه الذهبي لأن في إسناده رجل متروك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قيل سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا ويقول: اسمع يا إيل، وإيل هو الله، فلما رزق سماه الله أن طهر بيتي، يعني الكعبة، أضافه إليه تخصيصا وتفضيلا، أي ابنياه على الطهارة والتوحيد. وقال سعيد بن جبير وعطاء: طهراه من الأوثان والريب وقول الزور. وقيل بخراه وخلقاه، قرأ أهل المدينة وحفص: بيتي بفتح الياء هنا وفي سورة الحج. وزاد حفص في سورة نوح: للطائفين الدائرين حوله، والعاكفين المقيمين المجاورين، والركع جمع راكع، السجود جمع ساجد، وهم المصلون. قال الكلبي: ومقاتل الطائفين هم الغرباء والعاكفين أهل مكة. قال عطاء: ومجاهد وإكرمة، الطواف للغرباء أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، ثم بين معنى هذا العهد، أي أمرناهما وأوحينا إليهما. قال: سمي إسماعيل لأن إبراهيم كان يدعو الله أن يرزقه ولد ويقول: اسمع يا إيل، وإيل هو الله، أي باللغة

إلى زمن إبراهيم، ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق ببناء بيت يذكر فيه، فسأل الله عز وجل أن يبين له موضعه، فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت، وهي ريح خجوج لها رأسان شبه الحية، فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة، فتبع إبراهيم حتى أتيا مكة، فتطوت السكينة على موضع البيت كتطوي الحجفة. هذا قول علي والحسن. وقال ابن عباس: بعث الله تعالى سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير، وإبراهيم يمشي في ظلها إلى أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت، فنودي منها إبراهيم أن ابني على ظلها لا تزد ولا تنقص. وقيل أرسل الله جبريل ليدله على موضع البيت كقوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت، فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجر، فذلك قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يعني أسسه واحدتها قاعدة. وقال الكسائي: جدر البيت. قال ابن عباس: إنما بني البيت من خمسة أجبل: طور سيناء وطور زيتا ولبنان، وهو جبل بالشام والجوري، وهو جبل بالجزيرة، وبني وبنيا قواعده من حراء، وهو جبل بمكة. فلما انتهى إبراهيم إلى موضع الحجر الأسود قال إسماعيل: ائتني بحجر حسن يكون للناس علما. فأتوا بحجر فقال: ائتني بأحسن من هذا. فمضى إسماعيل يطلبه، فصاح أبو قبيس: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة فخذها. فأخذ الحجر الأسود فوضعه مكانه. وقيل إن الله تعالى بنى في السماء بيتا وهو البيت المعمور ويسمى الضراح، وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة في الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل أول من بنى الكعبة آدم، واندرس في زمن الطوفان، ثم أظهره الله لإبراهيم حتى بنى. قوله رب، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. قال وذكر في معنى هذا أنه قيل مكة وقيل الحرم، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا. ثم ذكر قبل ذلك في قاله في القصص أن الطائف كانت من مدائن الشام، فلما دعا إبراهيم هذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل حتى قلعها من أصلها وأدارها حول البيت إلى آخر هذه الحكاية. هذا من الإسرائيليات، والله أعلم بصحته، والله على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يكون في الطائف نبت أو ثمرات فإنه يعمر الأرض وتنبت مباشرة. ثم ذكر في قوله تعالى: ومن كفر فأمتعه قليلا، ذكر قراءة ابن عامر فأمتعه بالتخفيف وأمتعه مقراتان متواترتان. ثم قال قليلا، لماذا جعل الرزق للكافر قليلا؟ قال: سأرزق الكافر أيضا قليلا إلى منتهى أجله، لأن رزق الكافر ينتهي بموته، وأما في الآخرة فليس له إلا العذاب. فإذا كان هذا الرزق سينتهي بهذا العمر القصير 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة أو قليل من يتجاوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سيكون رزقا قليلا. ثم ذكر أثرا عن مجاهد، قال مجاهد: وجد عند المقام كتاب فيه أن الله ذو بكة، صنعتها يوم خلقت الشمس والقمر، وحرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، إلى آخر هذا الأثر، خرجه عبد الرزاق في مصنفه، والأزرقي في أخبار مكة، وابن أبي شيبة وغيرهما. ثم أورد عند قوله تعالى: وقال إبراهيم ربي اجعل هذا، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، قال الرواه: إن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض 2000 عام، إلى آخر هذه الرواية بما فيها من تفاصيل، هذه من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها. ثم ذكر بعد ذلك قال ابن عباس: بعث الله سحابة على قدر الكعبة فجعلت تسير، وإبراهيم يمشي في ظلها، إلى آخر هذه الجملة، هذا من الإسرائيليات كذلك. ثم قال: وقال الكسائي جدر البيت، قال ابن عباس إنما بني البيت من 5 أجبل إلى آخر هذه القصة. كذلك هذا من الإسرائيليات، وقد قال ابن كثير عن هذا لم يجد في خبر صحيح معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. ومن تمسك بهذا بقوله مكان البيت فليس بناهض، هم يقولون مكان البيت دل على أن البيت كان له مكان قد بني، وأنت لا تقول لشيء هذا مكان كذا إلا لشيء قد كان موجود سابق. قال فليس بناهض ولا ظاهر، لأن مراده مكانه المقدر في علم الله تعالى، المقرر في قدره، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله ربنا تقبل منا فيه إضمار، أي ويقولان ربنا تقبل منا بناءنا، إنك أنت السميع لدعائنا العليم بنياتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين مطيعين مخلصين خاضعين لك، ومن ذريتنا أي أولادنا أمة جماعة، والأمة أتباع الأنبياء، مسلمة لك خاضعة لك، وأرنا علمنا وعرفنا. قضى ابن كثير ساكنة الرأي، وأبو عمرو بالاختلاس والباقون بكسرها، ووافق ابن عامر وأبو بكر في الإسكان في حاميم السجدة، وأصله أرئنا، فحذفت الهمزة طلبا للخفة، ونقلت حركتها إلى الرأي ومن سكنها قال ذهبت الهمزة فذهبت حركتها، مناسكنا شرائع ديننا وأعلام حجنا، وقيل مواضع حجنا، وقال مجاهد مذابحنا والنسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا، وأصل النسك العبادة والناسك العابد. فأجاب الله تعالى دعاءهما، فبعث جبريل فأراهما المناسك في يوم عرفة، فلما بلغ عرفات قال: عرفت يا إبراهيم؟ قال: نعم، فسمي الوقت عرفة والموضع عرفات. وتب علينا تجاوز عنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهما في أمة مسلمة من ذرية إبراهيم وإسماعيل، وقيل من أهل مكة رسولا منهم، أي مرسلا، أي مرسلا أراد به محمدا صلى الله عليه وسلم. حدثنا السيد أبو القاسم علي بن موسى الموسوي قال: حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن عباس البلخي قال: أخبرنا الإمام أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي قال: أخبرنا محمد بن المكي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن أخي ابن وهب قال: أخبرنا عمي قال: أخبرنا معاوية عن صالح عن سعيد بن سويد عن عبد الله بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عند الله مكتوب خاتم، إني عند الله مكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني، وقد خرج منها نور أضاءت لها منه قصور الشام. وأراد بدعوة إبراهيم هذا، فإنه دعا أن يبعث في بني إسماعيل رسولا منهم. قال ابن عباس: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا 10: نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يتلو يقرأ عليهم آياتك كتابك، يعني القرآن. والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاع، وقيل هي جماعة حروف. قال: خرج القوم بآياتهم، أي بجماعتهم، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة. قال مجاهد: فهم القرآن. وقال مقاتل: مواعظ القرآن وما فيه من الأحكام. قال ابن قتيبة: هي العلم والعمل، ولا يكون الرجل حكيما حتى يجمعهما. وقيل هي السنة، وقيل هي الأحكام والقضاء، وقيل الحكمة الفقه. قال أبو بكر بن جريد: كل كلمة وعارتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة، ويزكيهم أي يطهر من الشرك والذنوب، وكلا يأخذ الزكاة من أموالهم. وقال ابن كيسان: يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ من التزكية، وهي التعديل، إنك أنت العزيز الحكيم. قال ابن عباس: العزيز الذي لا يوجد مثله. وقال الكلبي المنتقم: بيانه قوله تعالى: والله عزيز ذو انتقام. وقيل: المنيع الذي لا تناله الأيدي ولا يصل إليه شيء. وقيل: القوي والعزة القوة. قال الله تعالى: فعززنا بثالث، أي قوينا. وقيل الغالب. وقال الله تعالى إخبارا: وعزني في الخطاب، أي غلبني. ويقال في المثل: من عز بز، أي من غلب سلب. قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. ذكر ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فيه إضمار، أي ويقولان، يقول إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا، أي بناءنا لهذا البيت والدعاء، إنك أنت السميع العليم. قال: وأرنا. ثم ذكر ثلاث قراءات في هذه الكلمة: أرنا بكسر الراء، وأرنا بإسكان الراء، وبالاختلاف أرنا، وهي قراءات متواترة. قال: مناسكنا، وبين أن معنى المناسك. قال: شرائع ديننا، وقيل مواضع حجنا، وقيل مذابحنا، ثم ذكر قال: النسك الذبيحة، وقيل متعبداتنا. قال: وأصل النسك العبادة، والناسك العابد. وهذه الأقوال لا تعارض بينها، كل ما ذكر يدخل في النسك والمناسك، وكل له وجهه. ثم قال: ربنا وابعث في تفسير قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. قال: أراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقد حكى الرازي وأبو حيان والنيسابوري والخازن وغيرهم الإجماع أن المراد به في هذا الموضوع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر دليلا يبين هذا المعنى، وهو حديث العراض ابن سارية. ثم بين معنى دعوة إبراهيم، قال: وراد بدعوة إبراهيم هذا فإنه دعا أن يبعث الله في بني إسماعيل رسولا منهم، فكان منهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بين معنى الآية، قال في قوله تعالى: يتلو عليهم آياتك، قال يعني القرآن، والآية في القرآن كلام متصل إلى انقطاعه. والمختار في تعريف الآية أنها جملة من القرآن ذات مبدأ ومقطع، أي ذات بداية ونهاية، مثل مدهامتان، فللآية بداية ونهاية، مثل الرحمن على العرش استوى، وهي جملة من القرآن، سواء كانت جملة حقيقة أو فيها تقدير. قال: وقيل جماعة الحروف في تعريف الآية، هذا قول آخر. قال: ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن، هذا واضح، والحكمة ذكر فيها المصنف ستة أو سبعة أقوال في بيان معنى الحكمة، فقيل فهم القرآن، وقيل مواعظ القرآن، وقيل هي العلم والعمل، وقيل هي السنة، وقيل الأحكام والقضاء، وقيل الحكمة والفقه أو الحكمة والفقه، وقيل كل كلمة وعظتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة. هذه سبعة أقوال في بيان معنى الحكمة. وقال أبو جعفر الطبري: والصواب من القول عندنا في الحكمة أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم والمعرفة بها وما دل على ذلك من نظائره، انتهى كلامه رحمه الله. وبه يتبين أن أكثر هذه الأقوال المذكورة يرجع معناها إلى معنى الذي ذكره أبو جعفر الطبري، فقال أنها العلم بأحكام الله التي لا يدرك علمها إلا ببيان من الرسول، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يعلمه الكتاب والحكمة. وهذا فيه بيان أن الحكمة تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: إنك أنت العزيز الحكيم. قال وذكر فيها خمسة أقوال، قال: العزيز الذي لا يوجد مثله، قال الكلبي القول الثاني المنتقم، وقيل المنيع الذي لا تنال الأيدي، وقيل القوي والعزة القوة، وقيل الغالب. قال الله تعالى قال الله تعالى: وعزني في الخطاب، أي غلبني. وهذه المعاني كلها تدخل في عزة الله سبحانه وتعالى، فهو منتقم ولا يوجد مثله، ومنيع لا تناله الأيدي، وقوي وغالب على أمره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، وذلك أن عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة ودعا ابن دعا دعا ابني أخيه سلمة ومهاجر إلى الإسلام، فقال لهما: قد علمتما أن الله عز وجل قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد، فمن آمن به فقد اهتدى، ومن لم يؤمن به فهو ملعون. فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم، فأنزل الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم أن يترك دينه وشريعته. يقال رغب في الشيء إذا أراد، ورغب عنه إذا ترك. وقوله من لفظ استفهام معناه التقريع والتوبيخ، يعني ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال ابن عباس: من خسر نفسه. وقال الكلبي: ضل من قبل نفسه. وقال أبو عبيدة: أهلك نفسه. وقال ابن كيسان: والزجاجة معناه جهل نفسه، والسفاهة الجهل وضعف الرأي، وكل سفيه جاهل. وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه، لأنه لم يعرف أن الله خلق. وقد جاء: من عرف نفسه عرف ربه. وفي الأخبار: إن الله تعالى أوحى إلى داود: أعرف نفسك وأعرفني. فقال: يا رب، كيف أعرف نفسي وكيف أعرفك؟ فأوحى الله تعالى: أعرف نفسك بالضعف والعجز والفناء، وأعرفني بالقوة والقدرة والبقاء. وقال: أخفش معنى سفيه في نفسي، ونفسه على هذا القول نصب، ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة. وقال الفراء: نصب على التفسير، وكان الأصل سفهت نفسه، فلما أضاف الفعل إلى صاحبه خرجت النفس المفسرة، ليعلم موضوع السفه، كما يقال: ضقت به ذرعا أي ضاق ذرعي به. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وبين معنى السفه، وذكر فيه عدة أقوال. القول هو القول ابن عباس، قال: من خسر نفسه، وقيل: من ضل من قبل نفسه. قال القول الثالث: أهلك نفسه. قال ابن كيسان: الزجاج جهل نفسه. قالوا: السفاهة الجهل وضعف الرأي، وكل سفيه جاهل. وقال الأخفش: معناه سفه في نفسه، ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة أو الخافض، أصلها سافها في نفسه، سافها نفسه. وهذه الأقوال هي من اختلاف التنوع، فالسفيه هو يخسر نفسه ويضل من قبل نفسه، وأهلك نفسه إذا رغب عن هذه الملة، فهذا كله من السفه. وبين معنى جامع للسفه، قال: السفه الجهل وضعف الرأي، كثير من الأقوال التي أو يجمع الأقوال التي تقدمت. وقال: وكان الأصل، قال الأخفش، معناه سفه في نفسه، وهذا قول الأخفش كما سبق، ونفسه على هذا القول نصب بنزع حرف الصفة، فأصل هذه الجملة في سفه في نفسه، فنزع الخافض من أسباب النصب، قال: فأصبحت سفه نفسه، نصب على التفسير، والأصل كان الأصل سفهت نفسه، فلما أضاف الفعل إلى صاحبها خرجت النفس المفسرة، ليعلم موضع السفه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، يعني مع الأنبياء في الجنة. وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخير، تقديره: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، أي استقم على الإسلام واثبت عليه، لأنه كان مسلما. قال ابن عباس: قال له حين خرج من سربي، وقال الكلبي: أخلص دينك وعبادتك لله. وقال عطاء: أسلم إلى الله عز وجل وفوض أمورك إليه. قال: أسلمت لرب العالمين، أي فوضت. قال ابن عباس: وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من الملائكة حين ألقي في النار، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، قرأ أهل المدينة والشام، وأوصى بالألف، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون، ووصى مشددا، وهما لغتان مثل أنزل ونزل معناه، ووصى بها إبراهيم بنيه، ووصى يعقوب بنيه، قال الكلبي هو مقاتل يعني بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة، إن شئت رددت الكناية إلى الملة، لأنه ذكر ملة إبراهيم، وإن شئت رددتها إلى الوصية أي وصى إبراهيم بني الثمانية إسماعيل وأمه هاجر القبطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يقطن الكنعانية، تزوجها إبراهيم بعد وفاة سارة ويعقوب، سمي بذلك لأنه والعيص كانا توأمين، فتقدم عيص في الخروج من بطن أمه، وخرج يعقوب على أثره آخذا بعقب به. قال ابن عباس وقيل سمي يعقوب لكثرة عقبه يعني، ووصى أيضا يعقوب بني الاثني عشر يا بني، معناه أن يا بني إن الله اصطفى اختار لكم الدين أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون مؤمنون، وقيل مخلصون وقيل مفوضون، والنهي في ظاهر الكلام وقع على الموت، وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام، معناه داوموا على الإسلام حتى لا يصادفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال إلا وأنتم مسلمون أي محسنون بربكم الظن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. أم كنتم ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي اخترناه في الدنيا، ثم قال وإنه في الآخرة من الصالحين أي مع الأنبياء في الجنة. قال الحسين بن الفاضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين، لأن إبراهيم عليه السلام صالح في الدنيا والآخرة، كما قال الحسين بن الفضل فيه تقديم وتأخير، تقديره ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. والمصنف رحمه الله يعتني بهذا المقدم والمؤخر، قد مر معنا فيما سبق أظن 3 مواضع يقول هذا من المقدم أو المؤخر أو فيه تقديم وتأخير، ويحسن أن تجمع هذه المواضع، فإن المصنف وهي من علوم القرآن، فإن المصنف قد اعتنى بهذا في تفسيره. ثم بين في قوله تعالى ووصى بها إبراهيم أنه قرأ فيها قراءتان، أن وأوصى ووصى وهما قراءتان متواترتان. قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بها، قال بكلمة الإخلاص، قال إن شئت، قال أبو عبيدة إن شئت رددت الكناية إلى الملة، وصى بها إبراهيم، هذا الكناية بها يعود إلى ماذا؟ قال إن شئت رددت الكناية إلى ملة إبراهيم، هذا القول الأول. قال وإن شئت، هذا القول الثاني، رددتها إلى الوصية، أي وصى إبراهيم بنيه الثمانية إسماعيل وأمه هاجر قطية وإسحاق وأمه سارة وستة أمهم قنطورة بنت يقطن إلى آخر ماذا؟ إلى آخر ذلك. فالقول الأول أنه الكناية ترد إلى الملة، ملة إبراهيم، والقول الثاني قالوا إن شئت رددتها إلى الوصية. ثم قال ويعقوب سمي بذلك لأنه جاء من بعد أخيه فعقبه في الولادة فسمي يعقوب، ويعقوب هنا مرفوع ويعقوب، والتقدير ذلك، وأوصى يعقوب بنيه كذلك، وصى بها إبراهيم بنيه، ويظن بعض الناس أن يعقوب مفعول به لأنه موصى كذلك مع أبناء إبراهيم أي ممن وصاه إبراهيم، وليس الأمر كذلك، بل يعقوب هنا الواو مستأنفة، وصى بها إبراهيم بنيه، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم دي. أي ويعقوب كذلك أوصى بها بنيه. ثم ذكر بعد ذلك أثرا يدل على قوله تعالى إلا وأنتم مسلمون، قال الفضيل بن عياض محسنون الظن بربكم، ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، رواه أخرجه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى أم كنتم شهداء، يعني أكنتم شهداء، يريد ما كنتم شهداء حضورا إذ حضر يعقوب الموت، أي حين قرب يعقوب من الموت إلى نزلت في اليهود، حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بني باليهودية، فعلى هذا القول يكون الخطاب لليهود. وقال الكلبي لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف عليهم ذلك، فقال عز وجل إذ قال لبني ما تعبدون من بعد قال عطاه إن الله تعالى لم يقبض نبيا حتى يخيره بين الحياة والموت، فلما خير يعقوب قال أنظرني حتى أسأل ولدي وأوصيهم، ففعل الله ذلك به فجمع ولده وولد ولدي وقال لهم قد حضر أجلي فما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل عما لهم، والعرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما، قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صن أبيه، وقال في عمي العباس ردوا علي أبي فإني أخشى أن تفعل به قريش ما فعلت ثقيف بعروة بن مسعود، وذلك أنهم قتلوه إلها واحدا نصب على البدل في قوله إلهك، وقيل نعرفه إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة جماعة قد خلت مضت لها ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني يسأل كل عن عمله لا عن عمل غيره. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى أن كنتم شهداء إن حضر يعقوب الموت، أي حين جاءته الوفاة، وبيّن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في يده، وقالوا للنبي ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى ببنيه باليهودية، وقال الكلبي لما دخل يعقوب مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران فجمع ولده وخاف عليهم وأوصاهم، فاليهود ادعوا أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم، ويكون يهود أوصاهم باليهودية لما كانت اليهودية حق في ذلك الزمن، وعليهم أن يأخذوا باليهودية كاملة، أما أن يأخذوا ما يشتهون من اليهودية ويتركون ما سوى ذلك فإن هذا ليس أخذا باليهودية، ومن الأخذ باليهودية الإيمان بالرسول الذي أخبرت به التوراة والإنجيل وبصفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هؤلاء اليهود قد أخذوا بوصية يعقوب عليه السلام لزمهم أن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أول ما بعث، لأن هذا عمل بوصية يعقوب، لكنهم لم يأخذوا بهذه الوصية وحرفوا الكتاب واتبعوا أهواءهم، وقال وبين أن العرب تسمي العم أبا كما تسمي الخالة أما، وفي هذا حديث صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه. ثم بيّن قوله تعالى إلها واحدا، بيّن النصب ذلك النصب على البدل في قوله نعبد إلهك وإله أبائك إلى آخر ذلك، قال إلها واحدا ونحن له مسلمون، تلك أمة أي جماعة قد خلت مضت لها ما كسبت من العمل ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، يعني يسأل كل امرئ عن عمله لا عن عمل غيره، هذا إذا لم يكن قد تسبب في إضلاله، هذا على وجه الاستقلال،

فنصب. فلما سقطت منها الألف واللام وهي ال تعريفية أصبحت نكرة، ولذلك لم تتبع المعرفة فانقطعت في الإعراب وأصبحت منصوبة. هذا توجيه، ولا التوجيه الأول هو أيسر وأولى وأوضح، أنه نصب على الحال حنيفا والحال منصوبة. ثم ذكر أقوال في هذه الحنيفية، قال وقال الضحاك إذا كان ثم بين أصل الحنف، قال وأصل الحنف هو ميل وعوج يكون في القدم، وبحيث يتجهان إلى بعضهما، قال وهو عوج يكون في القدم. وقال سعيد بن جبير الحنيف هو الحاج المختتن، إلى آخر ما ذكر في ذلك. ومن شرائع الإسلام هو مما يدخل في الحنيفية، لكن المختار في تعريف الحنيفية أن لها في الشرع معنيان. المعنى الأول معنى عام وهو الإسلام، لو قيل فلان حنيف أي مسلم، والآخر هو المعنى الخاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. وأصل الحنيفية كما سبق هو الإقبال، فهذا الأحنف الذي في قدميه اعوجاج تجد القدمين يقبلان على بعضهما، ومن لازمه الميل، فهذا الإقبال لا يكون إلا بميل، لأن القدم لو كانت مستقيمة فلا تقبل على الأخرى، لكن لما كان فيهما إقبال لازم من ذلك أن يكون فيهما ميل. لكن الحنف لا يفصل أصالة بالميل، وإنما هو إقبال ومن لازمه الميل. ثم ذكر أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب والشعوب من العجم، وذكروا أولاد أسباطهم أولاد يعقوب، لأن أولاد يعقوب لما دخلوا مع لما طلب يوسف من إخوانه أن يأتوا بأبيه وأمه على قول، أو أن أمه قد توفيت بخالته، فدخلوا مصر، ثم أصبح وكان بنيامين وله 11 أخ من بنيامين وإخوته، فلما دخلوا مصر كان هؤلاء هم الأسباط، ومنهم قبائل بني إسرائيل. لذلك لما أرادوا الخروج كانوا مجموع الإخوة 11، كما قال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا، هؤلاء مجموع الإخوة جميعا. فأصبحوا هم قبائل بني إسرائيل، قال والأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من العرب من بني إسماعيل والشعوب من العجم، وكان في الأسباط أنبياء، ولذلك قال وما أنزل إليهم وهم بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء ومنهم هؤلاء الأسباط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بما آمنتم به، وكذلك كان يقرأها ابن عباس، والمثل صلة كقوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس هو كشيء، وقيل معناه فإن آمنوا بجميع ما آمنتم به أي أتوا بإيمان كإيمانكم وتوحيد كتوحيدكم، وقيل معناه فإن آمنوا مثل ما أمنتم به، والباء زائلة كقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة. وقال أبو معاذ النحوي معناه فإن آمنوا بكتابكم كما آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق في خلاف ومنازعة، قاله ابن عباس وعطاء. ويقال شاق مشاقة إذا خالف، كأن كل واحد آخذ في شق غير شق صاحبه. قال الله تعالى لا يجرمنكم شقاقي أي خلافي، وقيل في عداوة، دليل قوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله أي عادوا الله، فسيكفيكهم الله يا محمد أن يكفيك شر اليهود والنصارى، وقد كفى بإجلاء بني النضير وقتل بني قريظة وضرب الجزية على اليهود والنصارى، والسميع لأقوالهم العليم بأحوالهم. قوله تعالى صبغة الله، قال ابن عباس في رواية الكلبي وقتادة والحسن، دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين كما يظهر أثر الصبغ على التوبة. وقيل أن المتدين يلزمه ولا يفارقه كالصبغ يلزم التوبة. وقال مجاهد فطرة الله وهو قريب من الأول، وقيل سنة الله، وقيل أراد به الختان لأنه يصبغ صاحبه بالدم. قال ابن عباس هي أن النصارى إذا ولد لأحدهم ولد فأتى عليه 7 أيام غمسوه في ماء لهم أصفر يقال له المعمودي وصبغوه به ليطهروه بذلك الماء مكان الختان. فإذا فعلوا بذلك قالوا الآن صار نصرانيا حقا. فأخبر الله أن دينه الإسلام لا ما يفعله النصارى وهو نصب على الإغراء، يعني الزموا دين الله. قال الأخفش هي بدل من قول ملة إبراهيم، ومن أحسن من الله صبغة دينا وقيل تطيرا، ونحن له عابدون مطيعون. قل يا محمد لليهود والنصارى أتحاجوننا في الله في دين الله؟ والمحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقوى فنحن أولى بالله منكم. فقال الله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، أي نحن وأنتم سواء في الله، فإنه ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي لكل واحد جزاء عمله. فكيف تدعون أنكم أولى بالله ونحن له مخلصون وأنتم به مشركون؟ قال سعيد بن جبير الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قوله تعالى أم تقولون، ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، قال في تفسيره أي بما آمنتم به، وكذلك قال ابن عباس، يقرأ ابن عباس هكذا فإن آمنوا بما آمنتم به فقد اهتدوا، وهي قراءة شاذة، ولكن الشاذ كما سبق التنبيه عليه مرارا يستفاد منه في الأحكام ويستفاد منه في التفسير، وليس معنى الشاذ عند القراء المطرح، بل الشاذ إذا صح إسناده فهو بمنزلة الحديث أو بمنزلة الخبر، كما قال السيوطي في الكوكب الساطع وأجمعوا أن الشواذ لم يبح قراءة ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج يجري وأنها التي وراء العشر، وكل ما وراء هذه العشرة هو من الشاذ. ثم ذكر في قوله تعالى ويجرمنكم شقاقي، قال قيل خلافي وقيل في عداوة، وهما معنان متلازمان، فمن العداوة الخلاف، وإذا كان هناك خلاف فإنه يجلب العداوة. ثم قال في قوله تعالى صبغة الله، ذكر عدة أقوال، قيل دين الله، وإنما سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين على المتدين، فتجد فيه الخشوع والسكينة وتقوى الله وغض البصر وغير ذلك مما هو كالصبغ عليه. وقيل ستة الله وقيل أراد به الختان، والتفسير الأول هو شامل، فدين الله منه سنة منه الختان ومنه غير ذلك مما يدخل في الدين، فهو أشمل في التفسير. ثم قال ومن أحسن من الله صبغة دينا وقيل تطهيرا ونحن له عابدون مطيعون. قل أتحاجوننا في الله، ثم بين معنى أصل المحاجة وهو من التعريف النافع التي ذكرها المصنف رحمه الله، قال المحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، قال المحاجة المجادلة في الله لإظهار الحجة، وذلك بأنهم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقوم، حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم لإظهار الحق. ثم فسر قوله تعالى ونحن مخلصون، قالوا وأنتم به مشركون. قال سعيد الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله فلا يشرك به في دينه ولا يرائي بعمله. قال الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. والمختار في تعريف الإخلاص أنه تصفية القلب من إرادة غير الله. وما ذكره الفضيل بن عياض هي نصيحة جامعة، فإن بعض طلبة العلم خصوصا المبتدئين أو خاصة المبتدئين إذا ابتدأوا بطلب العلم وجاءهم الشيطان وقال هذا كذا وهذا من الله فإنهم يتركون. وكذلك بعض الطلبة يأتيهم الشيطان ويقول اطلبوا العلم لتجاروا به العلماء وتماروا به السفهاء ويكون لهم شأن عند الناس فيطلبون العلم لأجل هذا. فقال كل هذا منهي عنه، فترك العمل لأجل الناس كما يفعل بعض الناس إذا خشي يترك الصلاة يقول لئلا يقول الناس أني مرايا أو لئلا يقع مني الرياء، نقول هذا خطأ، بل عليك أن تصلي وتجاهد نفسك، وعليك أن تدرس وتجاهد نفسك، وعليك أن تحضر الدروس وتجاهد نفسك، وعليك أن تحفظ وتجاهد نفسك، وعليك أن تدرس إذا فتح الله عليك ذلك وتجاهد نفسك. فإن المرء مطلوب منه أن يجاهد، أما أن يترك العمل لأجل الإخلاص فإن هذا خطأ. فقال والعمل من أجل الناس شرك، تعمل لأجل الناس هذا شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فمن الأدعية النافعة يدعو المرء ربه أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى أم تقولون، يعني أتقولون صيغة استفهام ومعنى التوبيخ. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء لقوله تعالى قل أتحاجوننا في الله، وقال بعده قل أأنتم أعلم أم الله. وقرأ الآخرون بالله، يعني يقول اليهود والنصارى إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل يا محمد أأنتم أعلم بدينهم أم الله. وقد أخبر الله تعالى أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ومن أظلم ممن كتم أخفى شهادة عنده من الله وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حق ورسول أشهدهم الله عليه في كتبهم، وما الله أو بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. كرر تأكيدا. قوله تعالى سيقول السفهاء والجهال من الناس ما ولاهم صرفهم وحولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، يعني بيت المقدس. والقبلة فعلة من المقابلة نزلت في اليهود ومشرك مكة، طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، فقالوا لمشرك مكة قد تردد على محمد أمره فاشتاق إلى مولده وقد توجه نحو بلدكم وهو راجع إلى دينكم. فقال الله تعالى قل لله المشرق والمغرب ملك له والخلق عبيده يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا نزلت في رؤساء اليهود، قالوا لمعاذ بن جبل ما ترك محمد قبلتنا إلا حسدا وإن قبلتنا قبلة الأنبياء ولقد علم محمد أن عدل بين الناس. فقال معاذ إن على حق وعدل فأزل الله تعالى وكذلك أيوة هكذا. وقيل الكاف للتشبيه أي كما اخترنا إبراهيم وذريته واصطفيناهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا مردودة على قولي ولقد اصطفيناه في الدنيا أي عدلا خيارا. قال الله تعالى قال أوسطهم أي خيرهم وعدلهم وخير الأشياء أوسطها. وقال الكلبي يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو معشر إبراهيم بن محمد بن الحسين الوراق قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو الصلت قال أخبرنا حماد بن زيد قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد العصر فما ترك شيئا إلى يوم القيامة إلا ذكره في مقام ذلك، حتى إذا كانت الشمس على رؤوس النخل وأطراف الحيطان قال أما أنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا، ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة وهي ألا وإن هذه الأمة توفي 70 أمة هي آخرها وأخيرها وأكرمها على الله تعالى. قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن الرسل قد بلغتهم. قال ابن جريج: قلت لعطاء: ما معنى قوله تعالى لتكونوا شهداء على الناس؟ قال: أمة محمد صلى الله عليه وسلم شهداء على من يترك الحق من الناس أجمعين، ويكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عليكم شهيدا معدلا مزكيا لكم. وذلك أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد، ثم يقول لكفار الأمم الماضية: ألم يأتكم نذير؟ فينكرون ويقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. فيسأل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن ذلك فيقولون: قد كذبوا قد بلغنا. فيسألهم البينة ووالهم بهم إقامة للحجة، فيتابع أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون لهم أنهم قد بلغوا، فتقول الأمم الماضية: من أين علموا؟ وإنما أتوا بعدنا. فيسأل هذه الأمة فيقولون: أرسلت إلينا رسولا وأنزلت عليه كتابا أخبرتنا فيه تبليغ الرسل وأنت صادق فيما أخبرت. ثم يؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بصدقهم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد البليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال الأعمش أخبرنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قوله تعالى: ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: أم تقولون، وذكر أن فيها قراءتان، الأولى قال أتقولون، والثانية بالياء أم يقولون، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر تفسير قوله تعالى: سيقول السفهاء. قبل ذلك ذكر قوله تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. قال كرره تأكيدا، ومما يبين في منهج المصنف رحمه الله أنه إذا تكررت الآية بنصها فإن المصنف يعيد كتابة هذه الآية ولا يفسرها، فيشير إلى أنه قد سبق تفسيرها أو يفسر جمل يسيرة منها ويبقي السابق لأنه قد سبق بيانه. فهنا بيّن أن هذه الآية كررت، ووجه التكرار هو التأكيد، لكنه فيما سبق فسر هذه الآية بما تحتاج إليه من تفسير. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، أي بيت المقدس. وهؤلاء السفهاء من هم؟ كما ذكر اليهود ومشركي العرب طعنوا في تحويل القبلة قبل بيت المقدس من بيت المقدس إلى مكة. فقال أهل الشرك أو قال اليهود: تردد محمد في أمره فاشتاق إلى مولده. وقال المشركين: إن رجع إلى قبلتكم وسيرجع إلى دينكم، كما سيأتي بيانه مفصلا في ذلك. كذلك قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. وبين معنى هذا الوسط، قال: أوسطهم أي خيرهم وأعدلهم. ثم ذكر حديثا يبين أن هذه الأمة توفي 70 أمة وهي خيرها وآخرها وخيرها وأكرمها على الله. ثم فسر قوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، وبين هذا بما أورده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في البخاري: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا ربي. فيسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. فيقال: من شهودكم؟ فيقول: أمة محمد وأمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ أي تصديقا لهذا الحديث: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا من تفسير القرآن بالسنة، وهو من النص في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ما معنى هذا الوسط، أي لتكون شهداء على الناس، ما معنى هذه الشهادة، بينها في هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي تحويلها يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، ويحتمل أن يكون المفعول الثاني للجار محذوفا، على تقديري وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي أنت عليها، وهي الكعبة، كقوله تعالى: كنتم خير أمة، أي أنتم، إلا لنعلم من يتبع الرسول. فإن قيل ما معنى قولي إلا لنعلم، وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها، قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فإنه لا يتعلق بما هو عالم به في الغيب، إنما يتعلق بما يوجد معناه، ليعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب. وقيل إلا لنعلم، أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة ممن ينقلب على عقبيه فيرتد. وفي الحديث: إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسلمين إلى اليهودية، وقالوا: رجع محمد إلى دين آبائه. وقال أهل المعاني: معناه إلا لعلمنا من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كأنه سبق في علم أن تحويل القبلة سبب لهداية قوم وضلالة قوم. وقد يأتي لفظ الاستقبال بمعنى الماضي، كما قال الله تعالى: فلما تقتلون أنبياء الله، أي فلما قتلتموهم، وإن كانت قد كانت تولية الكعبة، وقيل الكناية راجعة إلى القبلة، وقيل إلى الكعبة. قال الزجاج: وإن كانت التحويلة لكبيرة ثقيلة شديدة إلا على الذين هدى الله، أي هداهم الله. قال سيبويه: وإن تأكيد يشبه اليمين، ولذلك دخلت اللام في جوابها: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وذلك أن حيي بن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبروني عن صلاتكم نحو بيت المقدس، إن كانت هدى فقد تحولتم عنها، وإن كانت ضلالة فقد دنتم الله بها، ومن مات منكم عليها فقد مات على الضلالة. فقال المسلمون: إنما الهدى ما أمر الله به، والضلالة ما نهى، والضلالة ما نهى الله عنه. قالوا: فما شهادتكم على من مات منكم على قبلتنا، وكان قد مات قبل أن تحول القبلة من المسلمين؟ أسعد بن زرارة من بني النجار، والبراء بن معرور من بني سلمة، وكانوا من النقباء، ورجال آخرون. فانطلق عشائرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، قد صرفك الله إلى قبلة إبراهيم، كيف إخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قرأ أهل الحجاز: وابن عامر وحفص لرؤوف مشبع على وزن فعول، لأن أكثر أسماء الله تعالى على فعول وفعيل، كالغفور والشكور والرحيم والكريم وغيرها. وأبو جعفر يلين الهمزة، وقرأ الآخرون بالاختلاس على وزن فعل. قال جرير: رؤوف، رؤوف على تكون على وزن ماذا؟ فعل. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال جرير: ترى للمسلمين عليك حقا كفعل الواحد الرؤوف الرحيم، والرأفة أشد الرحمة. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، وبين ما المراد بهذا. قال: أي تحويلها، يعني بيت المقدس، فيكون من باب حذف المضاف، هذا التقدير الأول. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي بيت المقدس. ويحتمل التقدير الثاني أن يكون المفعول الثاني للجعل محذوف، على تقدير: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، وقيل معناه التي كنت عليها وهي الكعبة. فالتقدير الأول أي تحويلها، والثاني ويقدر على الوجه الأول في القول الثاني: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة، إلا لنعلم من يتبع الرسول، إلى آخر الآية. ثم بين هذا العلم، أورد إشكالا هنا، قال: إلا لنعلم، وهو عالم بالأشياء كلها قبل كونها. فأجاب عن هذا الإشكال: كيف يقول الله الذي نعلم وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. قال: قيل أراد به العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب، فيترتب من هذا العامل ما يعمل به، فيعمل بمعاصي الله فيعاقب، أو يعمل بطاعة الله فيثاب، وإلا فالله يعلم أنه سيعمل هكذا، لكن علم يترتب عليه الثواب والعقاب. وقيل: إلا لنعلم، أي لنرى ونميز من يتبع الرسول في القبلة. وقيل المراد بهذا العلم أي علم يراه الناس ويظهر للناس فيعلم أن هذا عوقب بحق وهذا جوزي لأنه عمل صالحا. قال: مما ينقلب على عقبيه فيرتد. ثم ذكر قال وإن كان في قوله تعالى: وإن كانت، أي تولية الكعبة، وقيل الكناية راجعة إلى القبلة وقيل إلى الكعبة، وإن كانت لكبيرة، أي المراد تحويل الكعبة، إلا على الذين هدى الله، أي ثقيلة، فلما حولت القبلة تسلط عليهم اليهود وأهل الشرك، واليهود يقولون ترك ديننا أو ترك قبلتنا وقد كان صلى إليها حن إلى دينه، وأهل الشرك يقولون رجع إلى دينكم وإلى قبلتكم وسيرجع إلى دينكم. لكن صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لنا ما نقول تعالى: وما كان الله يضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو البيت المقدس. وقد نقل ابن العربي إجماع العلماء أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، وكذا حكى الإجماع القرطبي. فمن مات لما جاء وأوردوا عليهم الشبهة قالوا: كيف من مات؟ فإن كان على باطل فقد عبد الله على غير وجه حق. فبين الله سبحانه وتعالى أن الله ما كان ليضيع إيمان هؤلاء الذين آمنوا. ثم ذكر في قوله تعالى أن الله بالناس لرؤوف، القراءة الأولى لرؤوف، والقراءة الثانية لرؤوف، والقراءة الثالثة بتسهيل الهمزة لرؤوف، كما قال وقرأ أبو جعفر بتليين الهمزة. المراد تليين الهمزة هنا أي تسهيل الهمزة. ثم بين معنى الرأفة وأنها أشد الرحمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى، فإنها رأس القصة، وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمكة إلى الكعبة، فلما هاجر إلى المدينة أمره الله أن يصلي نحو صخرة بيت المقدس ليكون أقرب إلى تصديق اليهودية، وإذا صلى إلى قبلتهم مع ما يجدون من نعته في التوراة، فصلى بعد الهجرة 16 أو 17 شهرا إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام. وقال مجاهد: كان يحب ذلك لأجل اليهود، أنهم كانوا يقولون يخالفنا محمد صلى الله عليه وسلم في ديننا ويتبع قبلتنا. فقال جبريل عليه السلام: وددت لو حولني الله إلى الكعبة فإنها قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. فقال جبريل: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك، فسل أنت ربك فإنك عند الله عز وجل بمكان. فرجع جبريل عليه السلام وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء أن ينزل جبريل بما يحب من أمر القبلة. فأنزل الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فلنحولنك إلى قبلة ترضاها، أي تحبها وتهواها، فولي أي حول وجهك شطر المسجد الحرام، أي نحوه، وأراد به الكعبة والحرام المحرم. وحيثما كنتم من بر أو بحر أو شرق أو غرب فولوا وجوهكم شطره عند الصلاة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا إسحاق بن نصر قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبور الكعبة وقال: هذه القبلة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عمرو بن خالد قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان يجب أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد قباء وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل المقدس لأنه قبل المقدس لأنه قبلة أهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وقال البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيه فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وكان تحويل القبلة في رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين قال مجاهد وغيره نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة وقد صلى بأصحابه ركعتين من صلاة الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين وقيل كان التحويل خارج الصلاة بين الصلاتين وأهل قباء وصل إليهم الخبر في صلاة الصبح أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي السامري قال أخبرنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزوري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن قد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فلما تحولت القبلة قالت اليهود يا محمد ما هو إلا شيء تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة ولو ثبت على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره فأنزل الله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه يعني أمر الكعبة الحق من ربهم ثم هددهم فقال وما الله بغافل عما تعملون قال أبو جعفر وابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء قال ابن عباس يريد أنكم يا معشر المؤمنين تطلبون مرضاتي وما أنا بغافل عن ثوابكم وجزائكم وقرأ الباقون بالياء يعني ما أنا بغافل عما يفعل اليهود فأجازيهم في الدنيا والآخرة قوله تعالى وإن أتيت الذين ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قال هذه الآية وإن كانت متأخرة في التلاوة فهي متقدمة في المعنى فإنها رأس القصة وهذا سبق معنى أن المصنف يعتني بما تقدم وتأخر وذكر في هذه الليلة أو سبق معنى موضعان في هذه الليلة هذا الموضع وموضع سابق ويحسن أن تجمع هذه المواضع قال وأمر القبلة أول ما نسخ من أمور الشرع وهذه فائدة أن النسخ أول ما وقع على أمر القبلة ثم ذكر قصة ذلك وذكر على هذا عدة حديث الحديث الأول حديث ابن عباس قال ولما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق في القبلة عدة أحاديث ثم ذكر مسألة وهي ما هي أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تحويل القبلة وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة ذكر الحديث الأول جاء مجاهد وغيره قال نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد بني سلمة قد صلى ركعتين فتحول من صلاة الظهر فتحول أي في أثناء الصلاة هذا القول الأول القول الثاني أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر وهذا هو الصواب كما سبق في حديث البراء بن عازب الذي سبق هذا الحديث قال وفيه أن أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة العصر وحديث البراء سبق أنه مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم فتبين مما سبق أن الراجح أن أول صلاة صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه هي صلاة العصر. أما من جاءهم الخبر فكانوا يصلون ولم يبلغهم الخبر إلا بعد ذلك، فهذا ثبت عن الصحابة أنهم تحولوا، كما في الحديث الذي يليه هو حديث عبد الله بن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آثم، إلى آخر الحديث رواه البخاري ومسلم كذلك. فالذين استداروا هم الصحابة، وبعض الصحابة الذين لم يبلغهم خبر تحويل القبلة. ثم بين في قوله تعالى قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه، يعني أمر الكعبة، الحق من ربهم. ثم هددهم بقوله: وما الله بغافل عما يعملون، وذكر فيها القراءة الثانية بالتاء: وما الله بغافل عما تعملون. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله، وغدا بإذن الله وعونه سيجاب عن الأسئلة التي وردت أو سترد وردت في الأسبوع الماضي أو سترد في درس اليوم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.